Oh,

قال تقول الله قال عيسى ابن مريم الله

kan. Thank you. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هم. Come on. أولاد الحاج عبد الصافي